فهذان الحديثان أصل عند العلماء رحمه الله في المنع من المسألة. وإذا كان الأصل عدم جواز المسألة فإن هذا المنع استثرت منه الشريعة أحوالا. الحالة الأولى أن تصيب الإنسان فاقة وسنبينها، والحالة الثانية أن تصيبه جائحة تجتاح ماله ولا يبقى عنده شيء، والحالة الثالثة أن يتحمل حمالة بدماء أو في صلح لذات البين، فحينئذ يجوز له أن يسأل حتى يجد قواما أو سدادا لحاجته. هذه الأحوال التي استثنتها الشريعة استثنتها لأسباب، أن تصيب الإنسان فاقة، وهذه الفاقة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هي الفقر والحاجة الماسة، حتى إنه لا يجد ما يطعمه ويشربه، وتكون له ولمن يعول كأولاده وزوجه. فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشترط في إثباتها أن يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قرابة الرجل فيشهدون أن فلانا أصابته فاقة. قال صلى الله عليه وسلم: فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو سدادا من عيش. الفاقة إذا أصابت الإنسان فإنه لا يجد طعامه وشرابه، ويصبح في ضنك وضيق من العيش، فحينئذ يجوز له السؤال حتى ولو كان ضيف أو عابر السبيل. والأصل في هذا الجواز أن نبي الله موسى عليه السلام والخضر لما مر على القرية قال الله تعالى: فاستطعما أهلها فلم يضيفوهما فوجدا فيها جدارا، الآية فاستطعما أهلها. هذا نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر لما أصابهم الجوع ولم يجدوا الطعام ولم يجدا طعاما، استطعما أهل القرية. استطعما استفعال من الطعام، أي سأل الطعام كاسترحم واستغفر. فقوله استطعما أهلها يدل على جواز السؤال من أجل شدة الجوع، وفي حال في حكم ذلك من باب أولى إذا أصابته المخمصة. وحتى ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله لما سئل الإمام أحمد عن رجل حلت له الميتة هل يأكل الميتة أو يسأل الناس، فأجاز له سؤال الناس. ومن هنا إذا أصاب الإنسان المخمصة والفاقة فلم يجد ما يطعمه ولم يجد ما يطعمه من يعول، فيجوز له أن يسأل. وأما الجائحة فهي مثل أن يكون الإنسان في نعمة ثم تصيبه مصيبة في ماله، نسأل الله السلامة والعافية، فتجتاحه. والجوائح تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون من الله عز وجل وهي كلها من الله سبحانه وتعالى، لكنها إما أن تكون من الله كالأمطار والأعاصير والسيول، فيكون عنده مزرعة وعنده مال أو ساكن في مزرعة فيها ماله، فيأتي السيل فيجتاح مزرعته وماله وينجو بنفسه، فحينئذ أصابته جائحة اجتاحت ماله وأصبح في فاقة وشدة، وكان هذا يقع كثيرا في القديم، فحينئذ يجوز له السؤال حتى يصيب سدادا أو قواما من عيش كما نص عليه عليه الصلاة والسلام. وأما الحالة الثالثة، النوع الثاني من الجوائح، أن تكون من البشر، وهذه اختلف فيها، مثل إذا غزا الجيش مدينة أو قرية فأحرق محاصيلها وأحرق مزارعها وهدم بيوتها وأتلف أطعمتها، فحينئذ تصيبهم الفاقة. فهل هذه الجائحة تنزل منزلة الجائحة الأولى؟ وجهان قولان للعلماء أقواهما أنها تنزل منزلة الجائحة الأولى، لأن العلة والسبب العلة واحدة، ومن هنا يجوز له السؤال في كلتا الصورتين. وأما بالنسبة لتحمل الحمالة، أن يتحمل حمالة مثل أن يكون مقدما في أهله كشيخ القبيلة وشيخ العشيرة، أو يكون إنسان له وجاهة في الناس فدخل في الصلح فأصلح بين طائفتين، فاشترط صاحب الحق أن يعطى مالا أو أراد أن يصلح بينهم فعرض المال على الطائفتين لكي يقف ما بينهما ويزول ما بينهما من الخصام والشجار فأصلح ذات البين استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فأصلح ذات البين وتحمل. وهذا كثيرا ما كان يقع في القديم ولا زال إلى يومنا هذا يفعله أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الوجاهة المقدمون يفعلونه. وفي هذه الحالة يجوز لمن تحمل حمالة في بعض الأحيان تكون فيها ديات فيقول مثلا أنا أصلح بينكم وعلي الدية أو علي نصف الدية أو هذا الجرح أنا أتحمل أرشه واختصم شخصان فجرح أحدهم الآخر فأصلح بينهما فقال علي أنا هذا الجرح ورأى أنه إذا لم يتحمل ستحدث فتنة. ففي هذه الحالة يعطى من الزكاة كما تقدم لأنه استجاب لأمر الله عز وجل في الصلح بين ذات البين وهو من أعظم الأعمال وأعظم القربات. ويعطى أيضا ويجوز له إذا لم يجد ما يحصله لهذه الحمالة أن يسأل الناس أن يعينوه. ومن هنا حلت المسألة في هذه الحالة لوجود الحاجة. فإذا تحمل الحمالة تجاز له أن يسأل حتى يصيب ثم يمسك كما قال صلى الله عليه وسلم رجل تحمل حمالة فيصيبها فحلت له المسألة حتى يصيبها ويمسك. بمعنى إذا تحمل بقدر 30,000 ريال مثلا فيحل له السؤال في حدود 30,000 ريال ولا يزيد على ذلك. أو تحمل ب50,000 ريال إنه يعطى قدر الحمالة وما زاد إنه لا يأخذه. إذا كانت هذه الأمور مستثناة فإنه لا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للسؤال لما فيه من العواقب الوخيمة في الدنيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.